العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جرير وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جرير إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الحديث فيه المسائل الآتية: أولا، مشروعية بعث الإمام عماله لجباية الزكاة، وأنهم مؤتمنون على ذلك إذا اختيروا من قبل الإمام وحاكم وولي أمر المسلمين. ثانيا، فيه قبول خبر الواحد، وأنه يفيد العلم في أصح أقوال أهل العلم، بل لا ينظر إلى أي خلاف في ذلك، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر، سيما أن القائلين برد أحاديث الآحاد عندهم مفارقات وتناقضات عجيبة، كما أسلفنا في حديث بعث معاذ رضي الله عنه. ثالثا، فيه فضل عمر رضي الله عنه وأفضاله كثيرة، حيث اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العمل وهو جباية الزكاة، ففيه منقبة له تضاف إلى مناقبه التي لا تعد ولا تحصى. استدل به أهل العلم أيضا على جواز تعجيل الزكاة، أخذا من قوله في مسألة زكاة العباس: قال: هي علي ومثلها. وفيه أيضا جواز ذكر عيوب المخالفين من العصاة والمبتدعة لمصلحة راجحة، لا لقصد التعيير، وإنما لقصد بيان حالهم والحذر منهم والحذر من سلوك مسالكهم، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: أما ابن جميل فإنه لا ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهذا تأكيد الذم بما يشبه ماذا؟ بما يشبه المدح، يعني كأنه يتبادر للذهن أنه سيمدحه، بينما هو بين ما عنده، وهو أنه لم يشكر نعم الله عليه، فلما أغناه الله تبارك وتعالى فترك منع الزكاة، وهذا من كفر النعمة. وفيه أيضا جواز إخبار العامل أو الولي أو المسؤول أو من ولاه الله أمرا أو من كلف بأمر عن أحوال المخالفين من الرعية، يبلغها إلى ولي الأمر لينظر كيف يصدر حكم الله فيهم. فعمر رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العباس وابن جميل وخالدا لم يؤديا زكاة مالهم، لم يؤدوا زكاة أموالهم. فيه أيضا منقبة لخالد رضي الله عنه، حيث أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية الدفاع عن المؤمن إذا تكلم فيه، وفيه وجوب تجرية أمره بما يزيل اللبس عن الناس ولو بكلمة فيها شيء من الغلظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. وفيه منقبته رضي الله عنه فضلا عن مشاهده المعروفة وشجاعته الباسلة وانتصاراته القيمة على أعداء الله، فإنه فضلا عن ذلك كله قد اشتبت أدراعه وعداده في سبيل الله. فيه أيضا من الأحكام بيان أن الأموال الموقوفة في سبيل الله ليست فيها ماذا؟ ليست فيها زكاة. ومثلها الأموال الخيرية التي تجمع لمساعدة الفقراء والمحتاجين، ومثلها الأموال التي تجمعها بعض القبائل من أجل الدية التي تلزم من؟ العاقلة. فإن هذه كلها لا زكاة فيها. ومنها وجوب صلة الرحم أخذا من تحمل النبي صلى الله عليه وسلم من بإحسانه إلى عمه العباس بتحمل الزكاة عنه سنتين. وإن كان قد ورد حديث فيه كلام ضعفه كثير من أهل العلم أن العباس قد دفعها سلفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال: هي علي ومثلها. وسواء يعني صح الحديث أم لم يصح، فإنه من المستبعد أن يكون العباس قد منع الزكاة، وإنما لم يؤدها في ذلك الوقت لأسباب معينة، لعل ثمة تفاهما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد في تحمله الزكاة. وفيه أيضا من المسائل جواز تحمل الزكاة عن الغير، لا سيما الأقارب. وفيه كما قلت صلة الرحم وفضل الأعمام، وأنهم بمثابة من؟ الآباء. ولذلك قال: يا عمر، ألم تعلم بأن عم الرجل صنو أبيه؟ والصنو جمعه صنوان، وهو في الأصل صغار النخل، فالأب يعتبر بمثابة النخلة الكبيرة، والعم بمثابة الصنوان التي تحيط بماذا؟ بالنخلة. ولذلك قال: ألم تعلم أن الرجل صنو عم الرجل صنو أبيه؟ وقد فسر العلم بأنه مثل أبيه وفي منزلة أبيه أو يقرب من منزلة أبيه. هذه أهم المسائل في هذا الحديث. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخضبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث قد يتبادر إلى الذهن أنه لا علاقة له بكتاب الزكاة، وقد يقال إن المؤلف رحمه الله، أعني عبد الغني المقدسي، أورده بكتاب الزكاة تبعا لرواية مسلم رحمه الله، حيث أورد هذا الحديث في كتاب الزكاة. ويذكر بعض أهل العلم أنه لا علاقة له بذلك إلا متابعته لرواية مسلم، والذي يبدو والله أعلم أن العلاقة واضحة، وهو أن الفيء شبيه بالزكاة من جهة التوزيع، فهو بمثابة إعطاء الزكاة المؤلفة قلوبهم، وإن لم يكن صريحا في مسألة الزكاة. والمؤلفة قلوبهم هم من يرجى إسلامه، أو من أسلم فيعطى الأول ترغيبا له في الإسلام، ويعطى الثاني ماذا؟ تثبيتا له على الإسلام، لأن من الناس من يجر إلى الجنة بالسلاسل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي أقواما خشية ماذا؟ أن تزل أقدامهم في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ترغيبا لهم في، أو تثبيتا لهم على الإسلام، ممن أسلموا حديثا فيحتاجون إلى تألف القلوب، إلى تأليف القلوب، فيحتاجون إلى تأليف القلوب. والذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أن بقاء سهم المؤلفة قلوبهم باق أم منسوخ؟ باق، هذا هو الأرجح، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن معه، الذين يرون أن أصناف الزكاة، أن مصارف الزكاة ثمانية، وأن المؤلفة قلوبهم قد انتهى وضعهم بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هذا هو ما يتعلق بعلاقة هذا الحديث بكتاب الزكاة. والراجح كما قلنا هو أن سهم المؤلفة قلوبهم باقٍ إلى يوم القيامة. أما المسائل الأخرى فمن أهمها فضل الأوصاف، حيث أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن فضائل الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار شعار والناس دثار، والشعار هو ما يلي البدل من الثياب، والدثار هو ما فوق ذلك. وقوله الله ورسوله أمن، أي أكثر عطاء، وما زلنا نطمع في المزيد. وقوله ستجدون بعد أثرة من ما قد يحصل للأنصار بعد الخلافة الراشدة، وقد حصل من أثرة من بعض من جاءوا بعد الخلافة الراشدة. واستغل ذلك المندسون كما فعل الأخطل عندما ذم الأنصار واعتذر لهم الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، الخليفة بعد الخلافة الراشدة، خال المؤمنين وستر المؤمنين. يروى عن أيوب السختياني أنه قال: اختبروا الناس بمن؟ بمعاوية. يعني من أحب معاوية وأثنى عليه وترضى عنه كاتب الوحي وصير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من علامة خيريته واتباعه لمنهج أهل السنة. ومن تنقص معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة فهو على خطر، ويعتبر قد شرخ شرخا في الإسلام. وقد ابتلينا ببعض الكتاب المعاصرين الذين ينالون من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أما ما حصل بينه وبين علي رضي الله عنهما من أمور، وبين بعض الصحابة أيضا، فهذه فتن تزعمها عبد الله بن سبأ ومن معه، وحصل فيها ما حصل فيها من تأليب على عثمان أولا، ثم على علي ثانيا، ثم بإيقاد الحروب ثالثا، وكلهم لا يريدون الحروب فيما بينهم. ولذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير، وفي رواية قال ومعاوية ممن قال الله فيهم ماذا؟ أخوان، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأما اتهام بعض الكتاب الجهلة التكفيريين، انتبهوا، أنا ما قلت الكفار، قلت ماذا؟ قلت التكفيريين، أي الذين يكفرون الناس. لأني مرة قلت هذه العبارة فقال لي أحد: من ستكفر فلان؟ أحد الجهلة. أما ما يكتبه بعض الكتاب التكفيريين الذين يكفرون الأمة من ذم معاوية رضي الله عنه وعمرو بن العاص ووصفهم بشراء الذمم والعمالة والحيل والدهاء والمكر وما إلى ذلك، فإنها كلمة خطيرة في حق من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين هؤلاء الكتاب الجهلة الذين يمجدون الآن وتباع كتبهم وتؤصل كتبهم وتوزع في مدارسنا؟ أين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا؟ وأين هم من قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ وأين هم من قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم؟ ونحن لا نستغرب هذا من اهل الرفض والخوارج وقدامى، فموقفهم من الصحابة معروف، موقف المخذولين، لكن يستغرب من اناس يدعون انهم من اهل السنة فينظمون شعرا في ذم الصحابة ويصفون بالردة وشراء الذمم وما الى ذلك. لكن لا نستغرب اذا عرفنا انه لم يسلم منهم حتى من حتى الانبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد قال ذلكم الكاتب ان نبي الله موسى عصبي المزاج. لا تستغربوا اذا ذكرت لكم امرا، جاءني بحث من جامعة من خارج المملكة يريد صاحبه، وتوصف بانها جامعة اسلامية ومن دولة سنية، بلد سني، جاءني هذا البحث وطلب صاحبه ان اقومه له ثم انشره او ادعى الى نشره في مجلة الجامعة الاسلامية في المدينة النبوية. عنوان البحث خدعة التحكيم. ما في داخل البحث لم يزد على كونه سبا لمعاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه فقط. ليس في هذا البحث شيء غير ذلك، انما وصفهم بالدهاء والمكر وشراء الذمم كما نقلوه عن سيدهم القديم. فلذلك لا يعني لما قرأت الكتاب، لكن ابشرك ان الرجل قبل النصيحة، فكتبت له ملحوظات استغرقت مني وقتا، اضطررت ان اكتب له بحثا عن بحثه هذا، وارسلته اليه واخبرني، نرجو الله ان يكون لنا له ثبات، اخبرني انه رجع عن كل ما سطر في ذلكم البحث، لكنه لم يفصل لي يعني ما يدل على ذلك، لكن يقول انه رجع، لاني نصحته واحلته الى كتب ولخصت له الموقف من معاوية وعمر رضي الله عنهما وسائر الصحابة. وظلم ذوي القربى اشد مضابة، او اشد ايش مضارة، نعم، على المرء من واقع الحسام المهندي. لا نستغرب اذا قال هذا احد من اهل الرفض او الخروج، لكن يستغرب اذا صدر من اناس ينتسبون الى اهل السنة، لكن التحزب قاتله الله يعمي ويصم منه. يؤخذ من هذا الحديث ايضا فائدة، وهي آية نبوية تحققت فيما جرى للأنصار من أثره، فهي معجزة وآية نبوية عظيمة. يؤخذ من هذا الحديث كيفية او يعني الحكمة العظيمة التي تؤخذ من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، حتى انهم بكوا وصار لهم خنين ويقولون الله ورسوله امن. يؤخذ من هذا الحديث ايضا الحث على الصبر عند وجود الاثرة، عليكم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى ايه؟ وعلى اثرة عليكم. ويوصل من هذا الحديث ان للامام ان يجتهد فيما يراه صالحا من توزيع الاموال لصالح الاسلام والمسلمين. أعطى صفوان أنعاما تسد الأفق بين جبلين رضي الله عنه، فقال والله لقد جئتكم من عندي من لا يخشى الفقر أو الفاقة، وكان ذلك سببا في إسلامه وغيره وغيره. فهذا يفهم منه اجتهاد الإمام في سد أي ثغرة عن الإسلام ولو بإعطاء الأموال بعض الناس ضعاف الإيمان أو حتى الكفار الذين يرجى ماذا؟ إسلامه. عندما أخذ صفوان كان قد أسلم أو ما زال لم يسلم؟ ها؟ لم يسلم. قال انظر إلى ما بين هذين الشعبين أو ما بين هذين الجبلين في الشعب، خذه كله لك، وهذا لمصلحة الإسلام والمسلمين. كما أعطى عيينة بن حصن، عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وغيره. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن طمأنته للأنصار رضي الله عنهم بأن يرجع الناس بلواعة من الدنيا، بلواعة من الدنيا، ويرجعون هم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه جواب تذكير المسلمين بنعم الله، مشروعية تذكير المسلمين بنعم الله عليهم، لا سيما إن رؤي امتعاض من أحد فإنهم يذكرون بنعمة الله عليهم. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعارة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألف الله بينكم بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى الحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتابه أو زكاة الفطر أضيفت إلى سببها، فإن سببها الفطر من رمضان، من صيام رمضان، فأضيفت إليه صغرة للصائم من اللغو والرفث وما يكون قد طرأ من نقص في صومه. والصدقة الزكاة كلها فهرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. وفيها أربعة مسائل في هذين الحديثين، أربع مسائل. لماذا قلنا أربع وعدلنا عن أربعة؟ لأنه مذكر من 3 إلى 10 يخالف المعدود، فالمسائل جمع مسألة وهي مؤنث، فيذكر ماذا؟ العدد، وما عندما يكون المعدود مؤنثا يذكر المعدود. المسألة الأولى مشروعية زكاة الفطر، وهذا محل إجماع بين أهل العلم بنص هذين الحديثين وغيرهما. والمسألة الثانية مشروعية إخراجها من قوت أهل البلد على الصحيح، لأن تنويع النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تخرج من صاع من تمر أو بر أو زبيب أو أقط أو شعير دليل واضح على جواز تنويعها حتى ولو أخرجت من الأرز في هذا الزمان، لعله يكون أصلح وأنفع للفقراء. المسألة الثالثة الصحيحة من أقوال أهل العلم عدم جواز إخراج القيمة خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن لو كان إخراج القيمة مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. فالأولى بالمسلم أن يتقيد بالسنة وأن لا يحيد عنها. والمسألة الرابعة اختلافهم في نوع من الحنطة أو من القمح، وهي الحبة السمراء أو الحنطة السمراء التي وجدوها بالشام، تختلف طعما وكما وكيفا عن سائر الحبوب، فهل يعدل إلى نصف ساعة صائم كما ورد ذلك عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، أم يقتصر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرى الجمهور يعني الاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إخراج صائم كامل سواء كانت من التمراء أم من غير التمراء. ويرى الإمام أبو حنيفة ومعه جمع أن التمراء يعدل من الصائية من الصاع الى نصف الايه الى نصف الصاع، والاولى هو القول الصحيح هو القول الاول. وهنا مسألة خامسة بل وسادسة، الخامسة ان تجب على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين حتى عبده الذي يملكه يخرج عنه زكاة ماله، يخرج عنه زكاة الفطر، يخرج عنه زكاة الفطر. فتخرج عن هؤلاء كلهم في ما فضل عن ماله او عن قوته يوم العيد وليلته، ويبدأ بالاقرب فالاقرب، فيخرج عن نفسه ثم عن ابنائه ثم عن زوجته وهكذا. والمسألة السادسة وقت اخراجها، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انها تكون بعد العيد، أي قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر، يعني بعد ما يخرج من صلاة الفجر يخرجها، لأن المقصود إغناؤهم عن السؤال في هذا اليوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر، يعني إذا خرج من صلاة الفجر يذهب ويؤديها إلى مستحقيها، هذا هو الأفضل والأكمل. ويجيز كثير من أهل العلم ومروي عن جمع من الصحابة جواز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين ليكون في الأمر ساعة، فلعل البعض لا يتمكن بعد صلاة الصبح من الذهاب إلى الفقراء أو أنه لا يجدهم بسهولة. أو أنه لا يجدهم بشكل سهل. وهنا مسألة أخيرة، وهو إذا بات وقت إخراجها الصحيح أنها تخرج قضاء ولا يفرط فيها، حتى لو فات وقتها فإنها تخرج قضاء في أصح قولي أهل العلم، والله الموفق. انتهى الكتاب. نعم. ونختم هذا الكتاب الذي هو كتاب الزكاة بزكاة الفطر. إن كان ثمة سؤال في حدود 10 دقائق فيما يتعلق بالزكاة فقط، ونكتب الغد لإكمال الكتاب السنة إن شاء الله تعالى. نعم. لأنه قد لا يكفيه فجر الغد مع الأسئلة. نعم. نعم. إيه. أنا عندي إجابة أخشى أن تغضب البعض. الإعطاء، يقول الأخ الجمعيات الخيرية والدفع لها، أنا أرى أن البحث عن المحتاجين في البلد مباشرة أولى من إعطاء تلكم الجمعيات. وأنا لا أمنع من إعطاء الجمعيات، لكن فيما يخص الزكاة بالذات الأبرأ للذمة أن تبحث بنفسك عن مستحقيها، لأنه ثبتت أمور كثيرة فيما يتعلق بالجمعيات من مخالفات لما تلتزم به. وليس مراد أن أمتنع من دعمها ومساعدتها، ندعمها، ولكن فيما يتعلق بالزكاة أقول الأحوط لك والأفضل أن تبحث عن أحد المصارف الثمانية بنفسك. ما أدري لعل الإخوة المشايخ يوافقوني على هذا. الشعار هو الشعار ما يلي الجسد، كما يسمى الآن بالفانيلا أو القميص، ها؟ فيعني وهذا عبارة عن يعني قوة اللحمة. إذا قيل فلان شعار لي يعني قوة اللحمة بينه وبينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الأنصار بأنهم أقرب الناس إليه، وسائر الناس بثار أي فوق الشعار، والشعار أهم للجسم من ماذا؟ من الدثار. نعم. صلى الله عليه. هل الدعوة بإعطاء المال لغير المسلمين من وسائل الدعوة الشرعية الجائزة؟ والله فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤلف قلوبهم تدل على ذلك، لكن أحيل هذا السؤال إلى مشايخنا الكبار، يعني لا تأخذوا فتوى عني الآن، يعني اختلط الحابل بالنابل وأحيانا لا يدري الشخص من يعطي، فأقترح توجيه السؤال هذا إلى سماحة المفتي أو الشيخ صالح الفوزان أو غيره من مشايخنا. نعم. الجنين أخرج عنه بعض الصحابة وليس فيه نص مرفوع، ومن أخرج احتياطا واتباعا لبعض فعل الصحابة فهذا فعل بعض الصحابة فهو جيد. نعم. يقول هل ودنا الأسئلة يا شباب تكون مكتوبة حتى يسمعها من الشبكة؟ طيب أنا أعيد السؤال، معلش أنا أعيد السؤال. نعم. أعيد الأسئلة أنا إذا سئل أي سؤال. الجنين خلاص أجبنا عنه، هل تخرج الزكاة عنه؟ الذي يبدو أن ذلك أولى كما فعله بعض الصحابة، وإن لم يكن عندنا دليل صريح في ذلك مرفوع. نعم. يقول كم زكاة 79 من الإبل و80 من الإبل؟ 79 و80 بنتا لبون، واضح. فإذا بلغت 90 فيها بنت لبون وماذا؟ وحقة. 79 احسن، نعم 79 فيها جذعة، من 61 الى 80 فيها جذعة، ثم بنت لبون اذا بلغت 80. بارك الله فيك وسددت. نعم. جزاك الله عليك. بعض الناس يجتمع عنده من الزكاة، من زكاة الفطر، ما يطعمه سنة كاملة، فما حكم ذلك؟ عنده يعني فقير وقد اجتمع عنده من زكاة الفطر ما يطعمه، يعني أعطاه أكثر من واحد يعني. نعم. والله لا أرى مانع من هذا، قد يكون من يحتاج إليها هذه الفترة الطويلة. لكن أقترح على الإخوة الموسرين أن يتحروا في إخراج زكاتهم، أحيانا تذهب إلى غير مستحقيها، وإعطاء بعض الجهات جماعيا وجزاتا، ولا سيما الجمعيات الخارجية التي هي في خارج المملكة. الغالب إلا من رحم الله أنها تذهب إلى أحزاب لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فإياكم وإياهم. بل ثبت وحدثني مسؤول في الرابطة قبل أن يتركها بأنه اكتشف في خارج المملكة في منظمة الإغاثة خيانات واضحة وآلاف من كفالات الأيتام غير صحيحة. لا يفهم مني أحد أنني أدعو إلى منع الخير، لا والله العكس، لكن أقول علينا ماذا؟ التحري، ولا سيما الزكاة. لو جئت وعندك أموال زكاة وعندك مسلم هنا مواظب على الصلاة مؤدي لفرائض الله جل وعلا، وعنده كما قال العوام غويش من الأولاد، وعليه ديون وأقساط، اشترى لهم كذا، اشترى لهم، بنى لهم بيت، مستأجر لهم بيت، ما الذي يضيرك لو جعلت الزكاة في سداد دينك، أو في رفع يعني ضيق عنك؟ أنا أرى أنها تصرف حتى في الزواج، الشباب المحتاجين للزواج وليس عندهم، يعني إذا ثبت أنه ليس لديهم ما يتزوجون به يعتبرون فقراء، يعني يريد أن يحصن نفسه ويريد أن يحتاج، لكن ليس عنده مال وليس عنده شيء، أرى أنه يعتبر من الفقراء الذين هم مصارف الزكاة. أدري إذا كان أحد يخالفني في هذا، لكن هذا الذي أرى، يعني شاب قد تفرض عليه أشياء يسعى لو أنه أخذها بالدين أو بالسيارات بالتخصيص أو كذا، يسعى 10 سنين حتى إيش يسدد تلك الأموال، لا سيما ونحن في عصر الجشع لدى بعض الآباء وبعض الأمهات، حتى وإن لم يأخذوا نقودا مباشرة فإنهم يكلفونه بتكاليف باهظة. فأوصيهم بالرأفة والشفقة بإخوانهم، وأوصي الموسرين بالتعاون مع إخوانهم في هذا الباب. نعم نعم. زكاة الفطر المقصود الأولى أن تكون لفقراء البلد، وإن صرفت في مصارف الزكاة الأخرى فحسن، لكن الأولى أن تكون في يعني لأهل البلد الذي تقيم فيه. نعم. يقول هذا يعني هو المقصود بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد. نعم. يقول لو كان شخص راتبه يكاد يكفيه لآخر الشهر، هل تجب عليه زكاة الفطر مع أنه عنده في بيته حلي، وإذا كانت الزوجة قادرة هل تخرج عن أهل البيت؟ والله إذا وجد تعاون بين الزوج والزوجة، سواء أخرجت هي أو أخرج الزوج، لا حرج إن شاء الله تعالى، والأمر فيه سعة من التعاون على البر والتقوى. والرسول صلى الله عليه وسلم تحمل زكاة عمه العباس فالزوجان كذلك يمكن يتحمل كل منهما عن الآخر. وإذا كان راتبه لا يفيض منه شيء عن ليخرج منه زكاة الفطر فلا زكاة عليه. لكن ما يخال أن الأمر يصل بالنسبة لزكاة الفطر لهذه الدرجة. الزكاة الفطر كم مقدارها؟ قليلة قليلة، قل زكاة المال صاع من برة أو من رزة أو من أي شيء من قوت البلد. نعم، ما هو يقصد بالراتب أنه لا يغطي الشهر ولا لا يغطي اليوم. إذا كان من ملك قوت يومه فيجب أن تجب عليه زكاة الفطر فيما فضل عن ذلك. نعم، إذا جاءت السنة وبقي عنده فضل مال يخرج منه الزكاة الفطر فليخرجها. نعم، يقول أحسن الله عليك، إذا حل وقت الزكاة ولم يجد عنده مال يخرج به الزكاة فماذا يفعل؟ هنا لا يتصور هذا إلا في عروض التجارة، أما في بقية الأشياء الأموال موجودة، فبإمكانك أن تبيع شيئا مما عندك وتخرج منه الزكاة. أم أن الرجل السائل يقصد يعني أنه لا بد من يعني هذا في حال إخراج القيمة، حال إخراج القيمة يعني لا سيما يعني زكاة الأموال وعروض التجارة تبيع مما عندك وتخرج الزكاة. لكن هذا يتصور في العقار، لو كان عندك أراضي معدة للتجارة وليس لها سوق وقد حان وقت الزكاة تجتهد إما في بيعها أو في الحصول على مال لتخرج زكاتها بعد أن تثمن بتقدر الزكاة بسعر اليوم، تقدر بسعر اليوم. وأصعب ما يتكون في العقار إذا كان معدا لماذا؟ للتجارة، لأن العقار إذا كان معدا للبناء أو للاستعمال أو للسكنة أو حتى للبناء الاستثماري لكن لم يرد في العقار نفسه التجارة فلا زكاة فيه. لكن إذا أعد للتجارة ولم يتيسر له بيع فإن استطعت أن تخرج الزكاة وإلا تبقى في ذمتك دينا حتى تستطيع إخراجها. وتجتهد عليك أن تجتهد يعني إذا كنت تخشى مثلا أنها لا تأتي بقيمة مناسبة في هذه الأيام وتخشى أن تتضرر بهذا فصرف نفسك واجتهد ولو بأن تأخذها من شخص رأيت ما تتصرف في هذه الأمر. نعم، هذا السؤال يقول العاملون عليها إذا كانوا يأخذون، يقول كلهم يأخذون زكاة الفطر فما هو مقدارها؟ العاملون عليها يبدو أن زكاة الفطر لا تحتاج إلى العاملين، وإنما المقصود من يبعثهم الإمام لجباية الزكوات جميعها. وإن دخلت فيها زكاة الفطر فإن الإمام يعطي العاملين على قدر حاجتهم أو ما يفرض لهم من مرتب معين ولو أخذ من هذه الزكوات. لا، القائمون على الجمعيات وهم يعني محتاجون ومحور وقد حبسوا أنفسهم لهذا وهي لا هرب في هذا إن شاء الله تعالى. إذا كان أنهم قد فرغوا أوقاتهم يقدر مجلس الإدارة للجمعيات الخيرية ما يستحقه غيرهم لو كان يعمل فيرفعون به من نفس الزكاة. نعم، يقول يا شيخ ما حكم إخراج زكاة الفطر من غير الطعام مثل الحالة الذي يأكله الناس بالعيد؟ هذا ليس زكاة، لا هذا حبس. يعني إذا تريد أن تدفعه صدقة شيء آخر. ويقول هنا زكاة الفطر حددت طعاما برا أو شعير أو وما شاكلها مثل الأرز ونحو ذلك. نعم، يقول إذا كانت المرأة غنية مقدار الصاع بينته بالأمن. مقدار الصاع هو نسيت، كنت أردت أن أبحثه بالرطل لكن ما تيسر لي. مقدار الصاع بالكيلو يختلف من صنف إلى آخر. صاع التمر غير صاع الأرز مثلا، صاع التمر يزيد على 3 كيلو، صاع الأرز 3 كيلو إلا، وكذلك صاع القمح. وموجود الصاع النبوي موجود عند يعني الذين يبيعون الحب، فبإمكانك أن تكيله ثم تزنه. هل يجوز الزوجة الغنية أن تعطي من زكاتها لزوجها؟ والله لا أرى بأسا أن تعطي زوجها ويكون مما يحتاج إلى صرف والإنفاق على نفسه وعلى الأولاد، لكن لا يكون مما يصرف به عليها هي. أما الآباء والأبناء فلا تخرج لهم أو فلا يلقون من الزكاة، لأن أصلا تلزم مصارف الآباء الأبناء والعدل إذا كان منهم من هو محتاج. نعم. يقول هذا سؤال غريب يا شيخ، هل الحليب البودرة يعتبر مثل الحبوب التي تدخر، لأن الحليب يدخر لفترة طويلة؟ لا، ما ليس كذلك، ليس كذلك أبدا. البودرة ليس مثل الأخذ، إذا كان يقصد القياس على الأخذ، الأخذ خاص بزكاة الفطر، وليس المراد أنه هو نفسه فيه ماذا في زكاة، وإنما يخرج الأخف في زكاة الفطر. أما حليب البودرة أو الصبار أو ذلك، هذه لا تلزم فيها الزكاة. الزكاة لا زكاة، لا تجزي في زكاة الفطر ولا تخرج منها زكاة، إلا إذا وعدت للتجارة فتخرج زكاة منها ضمن عروض التجارة. نعم. بعض الناس يخرجون عن الخدم، وهذا من غير علمهم أو توكيلهم. لا، أخبرهم، أخبرهم إن أردت أن تتصدق عنهم بإخراج الزكاة عنهم فأخبرهم، فلعلهم لا يتمكنون من إخراجها من بلادهم وهو الغالب. نعم. هذا أقول إذا كان لدي دواجن دجاج للتجارة كيف أخرج الزكاة؟ عروض تجارة، تقوم هذه الدواجن الموجودة، وفي كل عام الأصول والفروع، ثم تقومها بقيمتها التي يعني تكون وقت إخراج وقت وجوب الزكاة، ثم تخرج ربع الوجب، تخرجها كأنها نقدين، كأنها نقدان. أين هذا السؤال؟ يعني مثل كما لو كان عندك بقالة، لو كان عندك مثلا إبل أو غنم أعددتها للتجارة، سواء طيور، حمام، سمان، دجاج، هذا كله ينظر إليه على أساس ماذا؟ أنه عروض تجارة. يقول هل يجوز إخراج الزكاة، زكاة المال أو زكاة الفطر إلى غير المسلم؟ هذا تقدم كما قلت وأحلتكم إلى هل يجوز إخراج إلى غير المسلم، أحلتها إلى يعني سماحة المفتي والمشايخ، يعني أجد ميلا إلى الجواز، رأينا بذلك مصلحة من تأليف القلوب. لعلنا نكتفي بهذا إلى درس الغد إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. إذا يكون درس الفجر ودرس العصر كلاهما في أصول السنة. في أصول السنة إن شاء الله. حفظك الله.